بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء السادس مع إخواننا بجمعية الحكمة في مادة النحو. وقبل أن نبدأ أحب أن أحييهم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم حول علامات الاسم، وفي الحقيقة كنت قررت أن أتكلم وأذكر كل علامات الاسم، ولكن سبق أن اتصل بي بعض الإخوان من تونس وذكر لي أن هناك بني علمان عندكم ينكرون أشياء، فقلت لما لا نقف مع حروف الجر، والوقوف معها يمكن أن نفهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى، ونفهم بها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وارتأيت أن نقف وقفة وإن كانت يعني متوسعا بعض الشيء، ولماذا؟ للفائدة، قد يكون فيها نوع استطراد للفائدة. واليوم مع قول المصنف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم أو حروف القسم وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. ثم قال: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. ثم قال: والحرف ما لا يصح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. اسمحوا لي بارك الله فيكم أن نأخذ نظرة سريعة على ما سبق. سبق أن ذكرنا أن الكلام ينقسم إلى قسمين: كلام في اللغة وكلام في الاصطلاح. وعرفنا أن الكلام في اللغة عبارة عن القول أو ما كان مكتفيا به، سواء أفاد أو لم يفد، كما أن الكلام في الاصطلاح هو قراءة المتن، وأن قيوده في الاصطلاح هو قراءة المتن، هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. ثم بينا أن اللفظ معناه في اللغة هو الرمي والطرح، وأن اللفظ في الاصطلاح هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، وأن المركب في اللغة ضم كلمة إلى أخرى، وأن المركب في الاصطلاح ما تركب من كلمتين فأكثر، وأن المركب له أنواع لم نتعرض لها. ثم أيضا ذكرنا الوضع وله معان، ذكرناها: الإسقاط والولادة والحط من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فقلنا ماذا؟ له معنيان: إما القصد وإما التركيب العربي. ثم أيضا المفيد، قلنا هو مأخوذ من الفيد، وهو استحداث المال والخير، واصطلاح ما أفاد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها بحيث لا يصير السامع منتظرا لشيء آخر. ثم قلنا: وأقسامه. فإذا لما كان كل كلام أو كل شيء لا بد له من أجزاء يتركب منها، احتاج المصنف أن يذكر هنا أجزاء الكلام، فقال: وأقسامه، أي وأجزاء الكلام. ثم أجزاؤه ثلاثة، لأن كلام العرب كله لا يخلو من اسم أو فعل أو حرف. وقد سبق أن ذكرنا أن هناك من العلماء من قال: هذا التقسيم مأخوذ من ماذا؟ من كلام علي بن أبي طالب، أو مأخوذ من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. على كل، الكلام فيه طويل. ثم قلنا أيضا: الكلام الذي يتكلم به العرب ويتفاهم به العرب لا يخلو إما أن يكون ذاتا أو حدثا أو واسطة، فالحدث الفعل، والذات الاسم، والواسطة الحرف. ثم عرفنا الاسم من جهة اللغة، وقلنا: الاسم ما وضعه الوالدان أو ما وضعه الأبوان في ماذا؟ في سابع ولادته. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعها. ثم قسمناه إلى ثلاثة أقسام: ظاهر ومضمر ومبهم. والظاهر هو الذي لا يظهر معناه، هو الذي يظهر معناه بدون واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة، والمبهم هو الذي لا يظهر معناه إلا بإشارة أو جملة تذكر بعده لبيان معناه، والمضمر إما أن نقول ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو نقول هو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. والفعل لغة مطلق الحدث، واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها وتعرضت بصيغتها للزمن وضعها، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر، وسيأتي ماذا في باب الأفعال، وسيأتي تعريف الماضي وتعريف المضارع وتعريف الأمر ما دل على حدث مقترن بزمان الماضي وقبل تاء التانيث الساكنة الماضي، والمضارع ما دل على حدث مقترن بأحد زماني الحال أو الاستقبال، أو الأمر ما دل على طلب، يعني طلب حدث في زمان الاستقبال وقبل ماذا ياء المؤنثة المخاطبة. ثم الحرف، الحرف أيضا معناه الطرف من جهة اللغة، وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها كدلالتها على الاستفهام. ثم أيضا ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص، وقسم خاص بالاسم، وقسم خاص بالفعل، وقسم مشترك بينهما. ثم قال: فالاسم، هذا تلخيص الدرس السابق، وهذا يسميه علماء النحو تحصيلا، والتحصيل كما أقول لكم دائما جمع كلام سابق في عبارة مختصرة، وهذه عبارة مختصرة بإذن الله خمس دقائق جمعنا الدرسين، جمعنا الدرسين، مفهوم؟ طيب، إذن هذا هو الدرس السادس، هذا هو الدرس السادس. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالاسم، فالاسم، طبعا نحن لا نعرب، لأننا لو أعربنا كلام المصنف لكان أجمل، ولكن هذا سيؤدي وقتا، سيأخذ منا وقتا طويلا، لكن هناك بعض الحروف تحتاج إلى إعراب. فقوله فالاسم، فالاسم، هذه الفاء في قوله فالاسم ما موقعها؟ الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، تسمى فاء الفصيحة، لأن الفاء لها معان كثيرة، ولكن كل معنى يناسب السياق، فلذلك لا بد من النظر إلى الكلام، إلى اللحاق أو اللحاق، وإلى ماذا؟ السباق، فيعني تنظر إلى أوله وإلى آخره، هذه تسمى فاء الفصيحة. لماذا سميت فاء الفصيحة؟ لماذا قالوا بأن هذه فاء الفصيحة؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر، لأنها تفصح عن الشرط المقدر، وتربط الجواب بماذا؟ الجواب الظاهر، أو تربطه بالجواب الظاهر. فاء الفصيحة تفصح عن ماذا؟ عن الشرط المقدر، وأيضا تربطه بالجواب الظاهر، هذا ضابط احفظوه بارك الله فيكم. وكما تعلمون، لأنكم تعلمون أنهم يقولون الأشياء تعرف بحقائقها كما تعرف بأضدادها، وكما تعرف بضوابطها، وكما تعرف بماهيتها، وكما تعرف بأنواعها، وكما تعرف بأمثلتها. افهموا هذا جيدا، فعلوم الآلة يحتاج فيها الإنسان إلى ذكاء، وأن تحصل له دربة، لأن هي لا تراد لذاتها، إنما تراد لماذا؟ يراد منها أن نفهم بها كتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. فإذا ما ضابط فاء الفصيحة؟ ما ضابط فاء الفصيحة؟ فاء الفصيحة قلنا هي الواقعة في جواب سؤال مقدر، هي الواقعة في جواب سؤال مقدر، أو نقول واقعة في محذوف، واقعة في محذوف مطلقا، مطلقا. كيف؟ إذا قلنا الواقعة في جواب سؤال مقدر، كأن الطالب قال للمصنف، أو كأن المصنف قال للطالب: إذا أردت معرفة كل من الاسم والفعل والحرف المتقدم في التقسيم عند قوله وأقسامه، أو إن شئت أن تجعل الطالب هو الذي جعل، هو الذي طلب، قال للشيخ: هذا هو تقسيم الكلام، ولكن أنا أردت علامة كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة، أردت علامة علامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف. فهمتم كيف؟ يعني هناك شيء مقدر. إذا أردت، فكان المصنف قال له أيها الطالب إذا أردت معرفة كل من الاسم وما له وما عليه، ومن الفعل وما له وما عليه، ومن الحرف وما له وما عليه، فالاسم فهذه فايش هي؟ فصيحة، فالفصيحة أفصحت عن شرط ما كيف هو؟ مقدر. قدر لهذا الشرط إذا أردت أن تعرف كذا وكذا فالاسم. فلهذا تسمى هذه إيش؟ فاء الفصيحة. لماذا قيل لها فاء الفصيحة؟ لأنها أفصحت عن محذوف، أفصحت عن محذوف، وهذا المحذوف بعضهم اشترط أن يكون جوابا، لابد أن يكون جوابا كما هنا إذا أردت كذا وكذا. ف ومن العلماء من قال يعني أفصحت عن محذوف وهو أعم، جوابا كان أو غيره، جوابا كان أو غيره، فهي تدخل على ماذا؟ تدخل على الجواب. ولذلك قال بعضهم والف الذي على الجواب دخل فصحة إن شرطه قد خزل. إذا كان شرط مقدر خزل، إن شرطه قد خزل. كذا الذي قدر قبله السبب، أو إذا قدر قبله السبب، كقولك فانفجرت أي فضرب. أعيد البيتين، والف الذي على الجواب دخل فصحة إن شرطه قد خزل، كذا الذي قدر قبله السبب، كقولك فانفجرت أي فضرب. أن اضرب بعصاك البحر فضرب، أين فضرب؟ محذوف. فانفجر، كقولك فانفجرت أي فضرب، متى انفجر؟ بعد أن ضرب، لكن ضرب أين هو؟ محذوف. ولذلك قلنا والف الذي على الجواب دخل فصيحة إن شرطه قد خزل، يعني محذوف مقدر. كذا الذي قدر قبله السبب، كقولك فانفجرت أي فضرب. أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق. أين أن اضرب بعصاك البحر فانفلق بدون ضرب، أم هناك حصل ضرب؟ حصل الضرب. أين هو؟ أن اضرب بعصاك البحر، قال الله لموسى أن اضرب بعصاك البحر، ثم أتم الآية فانفلق. أين فضرب؟ هناك محذوفة، أي فضرب فانفلق، لا أن البحر انفلق بدون ضرب موسى، بل حتى ضرب، ولكن كلمة فضرب محذوفة، ها؟ محذوفة. كذلك فانفجرت يعني ضرب فانفجرت، مفهوم هذا؟ ولهذا قلنا والف الذي على الجواب دخل فصحة إن شرطه قد خزل، كذا الذي قدر قبله السبب، كقولك فانفجرت أي فضرب. فالاسم، الآن تكلمنا على الفاء، قلنا هذه الفاء ماذا تسمى؟ تسمى فاء الفصيحة. ولماذا قيل لها فاء الفصيحة؟ لأنها أفصحت عن شرط مقدر، أو أفصحت عن ماذا؟ أفصحت عن محذوف مطلقا، عن محذوف مطلقا، يعني سواء كان جوابا أو كان أعم من ذلك، أو كان أعم من ذلك، مفهوم هذا؟ طيب، فالاسم، لأن الفاء في الجواب قل للربط ولا تقل فيها جواب الشرطي، هكذا قال بعضهم. الآن لاحظوا معي، قال فالاسم، الاسم هنا معرفة ولا نكرة؟ الاسم معرفة ولا نكرة؟ طبعا معرفة. وقوله قول المصنف رحمه الله وأقسامه ثلاثة اسم، معرفة ولا نكرة؟ نكرة، نكرة، ركزوا معي جيدا. هنا قال اسم، لكن في درسنا اليوم ماذا قال؟ فالاسم، وسيأتي أيضا في علامات الفعل قال فالفعل، وسيأتي أيضا في علامات الحرف قال فالحرف. إذن الأول المذكور في التقسيم كيف هو؟ منكران، كيف هو؟ منكر أو معرف؟ منكر. والآن كيف هو؟ معرف. طيب، فالاسم أنتم تعلمون أن كلمة أل، كلمة أل عندها 20 معنى، 20 معنى، ومن معانيها العهد، العهد. طيب، وعند الجنس. طيب، هنا نقول فالاسم أل هذه لماذا؟ للجنس ولا للعهد؟ أنت ماذا قلت؟ أل فالاسم، هل للجنس أم للعهد؟ في قولنا فالاسم، أو في قول المصنف فالاسم، لا لا يمكن أن تكون للجنس، هنا للعهد. طيب، العهد لا بد أن يكون هناك معهود سبق. أي معهود سبق؟ هل هنا معهود سبق؟ الجواب نعم. التي تكون للعهد لا بد أن يكون هناك شيء سبق يدل عليها. وماذا يسمي العلماء هذا؟ يسميه العهد. والسابق ماذا يسمونه؟ المعهود. فقولنا فالاسم، هل سبقه شيء يدل عليه؟ الجواب نعم. ما الذي سبقه؟ اسم، وأقسامه 3. اسم، إذن كلمة اسم سبقت ولا لا؟ سبقت. الآن قلنا فالاسم، إذن فأل هذه ماذا تكون؟ للعهد. وأي معهود سبق؟ أي اسم، اسم، إذن سبقه ذكر ولا لا؟ سبقه ذكر، فلذلك يقال له هذا ماذا؟ أل للعهد، أل للعهد. وإذا قلنا وأي معهود سبق، نقول سبق في كلام المصنف في التقسيم عند قوله وأقسامه 3 اسم، ثم قال هنا فالاسم، فالاسم. واضح؟ إذن هذا واضح. إذن فأل فيه لماذا؟ للعهد. طيب، قول المصنف فالاسم، وسبق في الدرس الماضي اسم، في الدرس الماضي قال وأقسامه 3 اسم، والآن قال فالاسم، يعني في التقسيم الاسم كيف ذكر المصنف؟ معرفة ولا منكرة؟ منكرة، اسم نكرة. والآن ماذا قال؟ الاسم معرفة، الاسم معرفة. هذا مفهوم لعله، يعني المصنف قال في التقسيم وأقسامه 3 اسم بالتنكير. هنا يقول فالاسم، فالاسم، هل قوله اسم بالتنكير هو نفسه فالاسم أم لا؟ الجواب نعم، اسم بالتنكير هو نفسه اسم بالتعريف، هو نفسه اسم بالتعريف. طيب، كيف نفهم هذا؟ ركزوا معي جيدا، هناك قاعدة مهمة، وهذه قاعدة يستغلها بعض الزنادقة وبعض الملاحدة، أنهم يقولون النكرة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها، النكرة إذا أعيدت معرفة فهي نفسها، يعني هي عين الأولى، هي عين الأولى. مثلا اسم كيف هو؟ كيف هو؟ نكرة. أعيد مرة ثانية، كيف أعيد؟ معرفة، أعيد معرفة. إذن هي نفسها ولا غيرها؟ هي نفسها. إذن فهمناها في المتن. طيب، من يذكر لي مثالا من القرآن؟ يذكر مثالا من القرآن النكرة فيه أعيدت معرفة وهي نفسها. ركزوا معي جيدا، يقول ربنا سبحانه وتعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. رسولا كيف هي؟ رسول في الآية كيف هي؟ نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وكيف أعاد؟ معرفة. الرسول، الرسول. فالرسول الأول هو موسى، والرسول الثاني من هو؟ هو موسى. فالنكرة هو هو، فالنكرة أعيدت معرفة هي نفسها وهي عينها، هي نفسها وهي عينها. ولذلك قلنا النكرة إذا أعيدت معرفة فالثانية عين الأولى، فالثانية عين الأولى. فاسم الأول المذكور في قول المصنف وأقسامه 3 اسم هو الثاني المذكور في قوله فالاسم. وأيضا ما يقال في هذا يقال في الآية رسولا الرسول، الرسول. كذلك اسم فالاسم. كذلك سيأتي فعل فالفعل، كذلك سيأتي حرف فالحرف. مفهوم هذا؟ في إشكال؟ ما في إشكال مصطفى، معروف؟ طيب افهموا هذا جيدا، ولكن هذا في الأكثر الأغلب، هذا في الأكثر والأغلب. النكرة فهي رباعية، قاعدة رباعية. الآن حصلوا معي النكرة إذا أعيدت معرفة، هل هي نفسها ولا لا؟ هي نفسها. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى رسولا فعصى فرعون الرسول. فالرسول الأول والرسول الثاني واحد وهو موسى. والدليل من كلام المصنف اسم وفعل، اسم وفعل وحرف. قال اسم ثم أعاده، قاله نكرة وأعاده كيف هو؟ معرفا. قال فعل وأعاده كيف هو؟ معرفا. قال حرف وأعاده كيف هو؟ معرفا. إذن هو هو ولا لا؟ هي عينها وهي ذاتها. مفهوم هذا؟ النكرة إذا أعيدت معرفة قلنا فالثاني عين الأولى ونفسها. هذا دائما ولا في الغالب؟ هذا في الغالب، ركزوا معي، لأن ربما تأتي النكرة وتعاد معرفة ولكن لا تكون عينها، لا تكون عينها. مثال ذلك، من يعطيني مثال من القرآن؟ ربنا عز وجل يقول والصلح خير، صلحا والصلح خير، صلحا، صلحا كيف هي؟ نكرة. والصلح خير، الصلح الثاني كيف هو؟ معرف. فالصلح الثاني غير الصلح الأول. لماذا؟ لأن الصلح الأول صلح بين الأزواج، صلح بين الأزواج، والصلح الثاني صلح أعم، صلح أعم، يعني قد يكون بين الجيران، قد يكون بين الابن وأبيه، قد يكون بين الرجل وصاحبه، وإلى غير ذلك. فإذا هذه قاعدة أغلبية، معنى عندما نقول أغلبية معنى أنها هذا هو الأصل فيها، ولكن ربما يأتي ولكن يكون شاذا. في الأغلب أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها، هي نفسها، لكن ومن غير الغالب قد تأتي شذوذا، يعني قليل قليل تأتي كما قلنا صلحا والصلح خير، صلحا والصلح خير. ركز معي مصطفى، صلحا والصلح خير. إذن هنا ماذا نقول؟ نقول على أن هذا هو الغالب، لكن من غير الغالب وقع هذا، من غير الغالب وقع هذا. مفهوم هذا؟ طيب ننتقل إلى القاعدة أخرى، النكرة إذا أعيدت نكرة، النكرة إذا أعيدت نكرة، يعني قلنا النكرة إذا أعيدت معرفة عرفناها هي عينها في الغالب، في الأكثر هكذا أقول، في الأكثر هي عينها، ولكن من غير الغالب قد تكون غيرها، قد تكون الأولى غير الثانية، قد تكون الأولى غير الثانية. مفهوم؟ طيب أيضا النكرة إذا أعيدت نكرة، هل هي غيرها أم عينها؟ هل هي غيرها أم عينها؟ افهموا هذا جيدا، أو نختصر، النكرة إذا أعيدت نكرة هل هي غيرها أم عينها ونفسها؟ وكذلك المعرفة إذا أعيدت معرفة هل هي عين الأولى أم لا؟ إذن كم قاعدة الآن؟ قاعدة التي سبقت الآن قاعدتان، الأولى نكرة إذا أعيدت نكرة، هذه الأولى التي سبقت خلاص، نكرة إذا أعيدت معرفة هي عينها في الغالب. الثانية النكرة إذا أعيدت نكرة هل هي عين الأولى وهي نفسها أم غيرها؟ ها سنرى. الثالثة المعرفة إذا أعيدت معرفة هل هي عين الأولى أم لا؟ الجواب النكرة إذا أعيدت نكرة بلفظها، إذا أعيدت بلفظها فهي غير الأولى. مثلا تقول جاء رجل ورأيت رجلا، الرجل الذي جاء ليس هو الذي رأيت، لأن الرجل نكرة، فالرجل الذي جاء ليس هو الذي رأيت. مفهوم؟ والمعرفة إذا أعيدت معرفة يعني بلفظها فهي عين ونفس الأولى، عين ونفس الأولى. فهمنا الآن؟ فهمنا هذا؟ مصطفى ركز معي، فهمنا؟ طيب من يذكر لي منكم مثالا من القرآن؟ وركزوا معي جيدا، يقول ربنا سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر معرف ولا منكر؟ منكر معرف. واليسر كيف هو؟ منكر. يسرا يسرا، أي نعم، يعني المعرف هو العسر، العسر، لكن اليسر كيف هو؟ منكر. لاحظتم؟ طيب أنا أسألك، النكرة إذا أعيدت نكرة هي عينها ولا لا؟ هي عينها. والمعرفة إذا أعيدت معرفة، لا عفوا، النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غيرها، والمعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عينها ونفسها تماما. مفهوم هذا؟ طيب، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر الثاني، العسر، العسر هو كيف هو؟ قلنا معرفة هي عينها. إذا العسر الأول، العسر الأول والعسر الثاني، العسر الثاني والأول هو هو ولا لا؟ هو هو هو هو. واليسر الثاني هل هو غيره ولا؟ اليسر الثاني مع الأول هل هو غيره أم غيره؟ لا. إذا ركزوا معي، أنتم ما فهمتم القاعدة، المعرفة مع النكرة. طيب أنا أذكر لكم حديث، أذكر لكم حديثا ضعيفا، والناس دائما يذكرونه كأنه حديث صحيح وهو ليس بصحيح، ولكن أذكره للفائدة لتفهموا. يقولون بأن الرسول قال لن يغلب العسر يسرين، لن يغلب العسر يسرين. لاحظت مصطفى؟ ركز معي، لن يغلب العسر يسرين. كيف لن يغلب العسر يسرين؟ بينما في الآية العسر كم تكرر؟ مرتين. واليسر كم تكرر؟ مرتين، لكن أحدهما واحد والثاني لا. كيف؟ العسر كيف هو؟ معرفة. واليسر كيف هو؟ نكرة. لن يغلب العسر يسرين، فالنكرة أعيدت مرتين، فكأن الأولى غير الثانية، فكأن اليسر مرتين وقع والعسر وقع مرة واحدة. هل فهمتم؟ هل بعد هذا البيان من بيان؟ فهمت؟ ولذلك يقول لن يغلب العسر يسرين. تقول لي ها، والعسر كرر مرتين كما أن اليسر كرر مرتين، كيف تقول لي لن يغلب العسر يسرين؟ فتقول له العسر الذي كرر إنما هو واحد، لأن المعرفة إذا تكررت فهي نفسها كأنها واحدة، كأنها أكدت بها الكلام فقط. أما يسر ويسر، اليسر الأول مش هو اليسر الثاني. هل فهمتم الآن مصطفى؟ فلذلك قالوا لن يغلب العسر يسرين. فإذا أصيب الإنسان بالعسر فكأنه يعني يطمئنه، اعلم أن اليسر هما يسران والعسر واحد، ولا يمكن أن يغلب الواحد الاثنين. فهمت يا عثمان؟ طيب، بقي لنا أو بقيت لنا قاعدة رابعة. القاعدة الرابعة، المعرفة إذا أعيدت معرفة هل هي نفسها أم غيرها؟ طيب أنا أعيد ثم أرجع إلى القاعدة الرابعة. عندنا القاعدة الأولى، ركزوا معي وأجيبوا، أنتم تجيبوا، النكرة إذا أعيدت معرفة هل هي نفسها أم غيرها؟ هي نفسها في الغالب، هي نفسها في الغالب. أعطني مثال من القرآن، رسولا فعصى فرعون الرسول. أعطني مثال من قول المصنف، اسم فالاسم. ومن غير الغالب قد يأتي العكس، صلحا والصلح خير. فالصلح الأول صلح بين الأزواج، والصلح الثاني صلح عام، صلح عام. هذا القسم الأول. القاعدة الثانية، النكرة إذا أعيدت نكرة فهي عينها ولا غيرها؟ غيرها. أعطيني مثال، رسولا عفوا يسرا يسرا، جاء رجل ورأيت رجلا، فالرجل الذي رأيت ليس هو الذي جاء، واليسر الأول ليس هو اليسر الثاني، مفهوم هذا؟ بينما المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي واحدة عينها ولفظها، العسر وإن تكرر معرفا فهو واحد، فهو واحد، هذه ثلاثية، مفهوم الآن؟ بقي لنا القاعدة الرابعة، المعرفة إذا أعيدت معرفة هل هي نفسها أم غيرها؟ الجواب، المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عين ونفس الأولى على الراجح، هي عين ونفس الأولى على الراجح. أعطيني مثال من القرآن. المثال هو الذي ذكرنا لكم، كما أرسلنا، لا أرسلنا إلى فرعون، أرسلنا إلى فرعون، فرعون معرفة ولا نكرة؟ معرفة. أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون. فرعون الأول، هل هو فرعون الثاني؟ الجواب نعم. فرعون الثاني، هل هو فرعون الأول؟ الجواب نعم. فرعون واحد، هو الذي أرسل الله إليه موسى، مفهوم هذا؟ إذن فرعون كيف هو معرفة ولا نكرة؟ معرفة، فرعون معرفة، الطاغية الذي ادعى الألوهية الذي كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، هذا معرفة ولا نكرة؟ ما لكم لا تتكلمون، معرفة ولا نكرة؟ معرفة. فإذا المعرفة تكررت مرتين، هل هي عينها ولا غيرها؟ هي عينها، هي عينها، لا تخافوا، تكلموا، من الخطأ نصل للصواب، هي عينها. ففرعون الثاني هو الأول، لأن موسى أرسل إلى ماذا؟ إلى فرعون واحد، إلى فرعون من صنفهم. فلذلك المعرفة إذا أعيدت لا تخافوا، تكلموا، والله إذا كنتم تخافون لا تفهموا أبدا، لا تستحيوا، فإن سكت لحياء أو كبر تبقى على جلك طول عمري، بالخطأ نصل للصواب، حاولوا أن تشاركوا، أن تجيبوا، حاولوا أن تجيبوا، فإذا لم نفهم نبقى نقرر إلى أن نفهم، المقصود أن نفهم، وليس المقصود أن نختم الكتاب، وليس المقصود أن نختم المتن. طيب، ربما الإنسان يختم المتن ولكنه ما فهم شيئا، يدخل إلى المتن ويخرج منه كما دخل. فلذلك بارك الله فيكم، ركزوا معي جيدا، ركزوا. إذن قلنا المعرفة إذا أعيدت معرفة هي عينها أو لا غيرها؟ هي عينها، هي عينها، طبعا معروف هذا. طيب، إذن إذا قيل لكم أذكر المثال، معرفة أعيدت معرفة، قل له فرعون، فرعون، فرعون الأولى وفرعون الثاني، إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول، قل له أيضا يعني فرعون الأول والثاني، فرعون الأول هو الثاني، أو قل العسر الأول في الآية هو العسر الثاني، هو عثمان. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الأول هو العسر الثاني، والعسر الثاني هو العسر الأول، مفهوم هذا؟ طيب، المعرفة أعيدت معرفة، مفهوم؟ اتفقنا على هذا. المعرفة هنا أنا ذكرت هذه القاعدة لتفهموا قول المصنف، فالاسم، لتفهموا أنه يتكلم على الاسم الذي ذكره في التقسيم، الاسم المتقدم في التقسيم، عندما قال وأقسامه ثلاثة اسم، اسم. ولذلك قلنا هذه القاعدة الرباعية أغلبية، أغلبية. لماذا قلنا أغلبية؟ قلنا أغلبية لأن هناك مرة وجدت بطنجة ملحدا يناقش الطلبة ويريد أن يبين لهم عليه بهلة الله بهذه القاعدة ليصل إلى نتيجة بأن هناك إلهين، بأن هناك إلهين. فركزوا معي، مثلا قلنا النكرة إذا أعيدت نكرة هي عينها ولا غيرها؟ غيرها. النكرة أعيدت نكرة يعني يسر، يسر، لن يغلب العسر يسرين. فإذا النكرة أعيدت نكرة هي نفسها ولا غيرها؟ هي غيرها. طيب، إله نكرة، إله نكرة. طيب، ربنا عز وجل يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن هل معنى هذا أن هناك إلهين، إله في السماء وإله في الأرض؟ كيف؟ القاعدة هذه تقول هذا، القاعدة تقول هذا. الجواب، يقال هذه قاعدة أغلبية، أو يقال على أن الإله يراد به المعبود، معبود في السماء معبود في الأرض، يراد به المعبود. إذن قل لي كيف الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه، فعدم التقدير أولى؟ قل له لا، ليس في هذا، إنما هذا في الأسماء والصفات. أما هذا لنا قاعدة أخرى تقول لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام، لو كان الكلام عفوا لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير، لفهم الكلام الحمير. ولذلك قلنا هذه قاعدة أغلبية، هذه قاعدة أغلبية. ولذلك ابن السبكي رد هذه القاعدة بهذه الأمثلة، قال لأن فيها إشكال، فيها إشكال. وبعضهم جمع هذه القاعدة الرباعية في أبيات أربعة، فإذا حفظتم هذه الأبيات مع التقرير الذي قررنا سيسهل عليكم الأمر بإذن الله عز وجل. ما هي الأبيات؟ لكن لا تسجلوها لتبقى قارة في الكتاب، إنما وحصل ما في الصدور لا ما في السطور، لا ما في السطور، احفظوا سجلوا واحفظوا. فمثلا قالوا إن من القواعد، ثم أو قال بعضهم ثم من القواعد المشتهرة، ثم من القواعد المشتهرة، اكتبوا هذه الأبيات الأربعة. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني، لاحظ. ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، إيش معنى هذا؟ افهموا لي هذا جيدا. إذا أتت نكرة مكررة يعني هل هو متفق ولا متغاير؟ متغاير، لأن الأول ماشي هو الثاني، يسر الأول ماشي هو اليسر الثاني. فلهذا قال ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني، وإن يعرف ثاني، هذا هو الصدر. طيب، إما أن يكون تغاير وإما أن يكون توافق. في التنكير ماذا قلنا؟ تغاير. وفي المعرفة إذا كانوا معرفين معا توافق. ولهذا قال قل بيتان البيت ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة معرفة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا العرفاني، توافقا كذا العرفاني، توافقا كذا العرفاني. مفهوم هذا؟ يعني أنا أحب أن تفهموا لا أن تكتبوا فقط، أحب أن تفهموا. إذن أعيد البيت، إن ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا العرفان. ماذا فهمت عثمان؟ فهمت أن النكرة إذا تكررت هل هي مغايرة أم موافقة؟ مغايرة. معنى مغايرة؟ الأولى ليست هي الثانية. والمعرفة إذا أعيدت معرفة موافقة ولا مغايرة؟ موافقة. معنى موافقة؟ هي نفسها، هي نفسها. ما هو الشاهد على ذلك؟ اكتبوا الشاهد. شاهدها، شاهدها الذي روينا مسندا، روينا مسندا، شاهدها، شاهدها الذي روينا مسندا، شاهدها الذي روينا مسندا، بدل ما تقول روينا روينا، شاهدها الذي روينا، روينا ابنها، قل روينا مسندا، شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا، لن يغلب اليسرين عسر أبدا، لن يغلب اليسرين عسر أبدا، يعني لن يغلب العسر يسرين، هذا معنى لن يغلب اليسرين عسر أبدا. فهمتم الآن؟ إذن الأبيات واضحة، لكن قلنا هذه قاعدة كيف هي؟ مضطردة ومتفق عليها ولا أغلبية؟ أغلبية، قاعدة أغلبية. ولذلك قال السبكي في البيت الأخير ونقض السبكي ذا بأمثلة، ونقض ونقض السبكي ذا بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة ونقض السبكي ذا بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة هذه قاعدة مستشكلة هكذا قال هذه قاعدة مستشكلة مفهوم هذا؟ طيب هل فهمتم؟ مصطفى هل فهمتم؟ في إشكال عثمان؟ طيب هذا الذي نريد فالاسم الآن قرأنا قول المصنف فالاسم ثم قال يعرف فالاسم يعرف فالاسم يعرف بماذا يعرف الاسم؟ بماذا يعرف الاسم؟ يعرف بشيئين اثنين ركزوا معي جيدا الاسم يعرف بشيئين اثنين تارة يعرف بتعريفه وقد سبق لكم في الدرس الماضي وهو الذي لخصناه آنفا تارة يعرف بماذا الاسم؟ بتعريفه ما هو تعريف الاسم؟ هو ما وضعه الأبوان في سابع ولادته أو كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان وضعا ما يقال في الاسم يقال في الفعل ويقال في الحرف طيب إذن يعرف الاسم بشيئين يعرف بتعريفه من جهة اللغة ومن جهة الاصطلاح ويعرف بخواصه هذا القسم الثاني أو الشيء الثاني يعرف بخواصه افهموا هذا جيدا يعرف الاسم بماذا؟ بشيئين الشيء الأول ما هو؟ تعريفه وأين سبق لكم تعريفه في الدرس الماضي والشيء الثاني ما هو؟ خواصه وكم هو وكم هي خواصه؟ أو ما هي؟ خواص الاسم ما هي خواص الاسم ركز مصطفى جيد أنا حاولت باش يعني المتن أتعامل معه بطريقة سؤال وجواب بأمور سهل جدا وإن كان سيأخذ بعض الوقت لكن اصبروا ما هي خواص الاسم ما هي خواص الاسم الجواب خواص الاسم كثيرة ثم السؤال إذا كانت خواص الاسم كثيرة كم ذكر المصنف منها؟ هذا السؤال كم ذكر المصنف منها؟ الجواب المصنف ذكر أربعة منها ذكر أربعة منها ما هي؟ الخفض والتنوين وذكر الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض أما حروف القسم فهي من ماذا؟ فمن حروف الخفض إذن أعيد خواص الاسم كم هي كثيرة كم ذكر منها المصنف أربعة ما هي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض ويدخل فيها ماذا حروف القسم حروف القسم مفهوم هذا طيب قبل أن نذكر هذه الخواص ركزوا معي جيدا بارك الله فيكم المصنف قال فالاسم أتم ماذا قال يعرف فالاسم يعرف لماذا قال يعرف ولم يقل يعلم المصنف قال يعرف فالاسم يعرف مع أنه المفروض لو قال فالاسم يعلم فالاسم يتبين فالاسم يتميز كما قال ابن مالك ابن مالك ماذا قال ماذا قال بالاسم بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز قال تمييز حاصل للاسم بماذا؟ بماذا حصل تمييز بالاسم على قسمي على الفعل والحرف؟ نميز الاسم عن الاسم والحرف بماذا؟ بالجر وبالتنوين وبدخول الألف واللام وبالإسناد والنداء مفهوم هذا؟ ولهذا قال ابن مالك بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حاصل فتمييز المبتدأ تمييز حاصل للاسم عن قسمي بماذا يحصل بماذا يحصل التمييز حيث تميز الاسم عن الفعل وعن الحرف بماذا بالجر والتنوين والندى وال ومسند مفهوم هذا ومسند كم خمسة بالجر والتنوين والندى وال ومسند مفهوم هذا إذن ابن مالك ماذا قال هل قال يعرف أم قال يتميز قال يتميز إذن التعبير بيعرف مع التعبير بيتميزوا. أيهما أفضل؟ ركزوا، أيهما أفضل؟ هذا هو المتن، الوقوف مع المتن. لأن أنا ماذا سميت يعني هذه الدورة؟ سميناها ماذا؟ الكواشف الجلية، أو ماذا سميناها آخر؟ لحل ألفاظ الأجرومية، لحل ألفاظ الأجرومية، يعني مجرد حل ألفاظ الأجرومية، مفهوم؟ ماذا عثمان؟ ها؟ طيب، يعرف المصنف قال فالاسم يعرف، قلنا لماذا لم يقل يعلم، ولماذا لم يقل يتبين، ولماذا لم يقل يتميز؟ هل التعبير بيعرف أفضل؟ الجواب نعم، التعبير بيعرف، ركز مصطفى، التعبير بيعرف أجمع وأشمل من التعبير بيعلم، ومن التعبير بيتبين، ومن التعبير بيتميز. لماذا؟ لماذا التعبير بالمعرفة أولى؟ لأن المعرفة تتعلق بالجزئيات، تتعلق بالبسيط، بالجزئيات. زيد هذا جزء، خالد هذا جزء، لكن العلم لا يتعلق بالجزئيات، إنما يتعلق بماذا؟ بالمركبات والكليات. يعني العلم زيد قائم، هذا جزء ولا مركب؟ مركب. فإذا المعرفة تتعلق بماذا؟ بالجزئيات، والعلم يتعلق بماذا؟ بالكليات. فإذا قلت زيد هذه معرفة، وإذا قلت زيد قائم هذه زيد قائم، هذه جزئي ولا كلي؟ كلي، لأنه مركب من مبتدأ وخبر. خالد مجتهد هذا معرفة ولا علم؟ هذا علم. لماذا؟ لأن العلم يتعلق بالمركبات، والمعرفة تتعلق بماذا؟ بالجزئيات. أيضا زيادة على هذا، المعرفة تقتضي جهلا سابقا، المعرفة تقتضي جهلا سابقا، ولذلك العلماء يقولون المعرفة لابد أن يسبقها جهل، لابد أن يسبقها جهل. لأن المتعلم، نحن الطلبة، وكلنا نتعلم، وكلنا نطلب، وكلنا إن شاء الله من المحبرة إلى المقبرة. لأن المتعلمة، أنتم هل كنتم تعلمون علامات الاسم؟ لا، لأن المتعلم كان جاهلا بماذا؟ بهذه العلامات، ولا كان عالما بها؟ كان جاهلا بهذه العلامات. فلا يقال الإنسان يعرف إلا لكونه سبق أن كان جاهلا بها، بخلاف التعبير بالعلم، بخلاف التعبير بالعلم. لأن المعرفة تقتضي جهلا سابقا، والعلم لا يشترط فيه ذلك، العلم لا يشترط فيه ذلك، مفهوم هذا؟ ولذلك لاحظوا، يقال الله عالم ولا يقال الله عارف، يقال الله عالم ولا يقال الله عارف. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يسبق له جهل، عالم. تعالى الله عن الطوائف التي تقول بأن الله يجهل أعمالنا، لا يعرفها، ولذلك قالوا لم يقدرها، وإنما عندما يقع الشخص في خطأ آنذاك يكون قدره الله. فلهذا لا يلتفت إلى هؤلاء، هؤلاء ضالون. فهنا يبقى السؤال المطروح، أنتم تقولون بأن المعرفة تتعلق بالجزئيات، والعلم يتعلق بالمركبات، وتقولون بأن المعرفة لا بد أن يكون قد سبق للإنسان جهل بخلاف العلم، ولذلك لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم. ماذا تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة؟ الجواب هذا من باب المقابلة ومن باب المشاكلة، على حد قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. المعنى هذا أن تقول أن الله ينسى؟ لا أبدا، لا أبدا. فالنسيان هذا النسيان ذم وظلم، أما نسيان الله عز وجل عدل، من باب المقارنة ومن باب المشاكلة كما يقول البلاغيون. فلذلك كأن المصنف رحمه الله تعالى قصد أن يذكر هذا التعبير، فالاسم يعرف إشارة إلى أن الطالب سبق أن كان جاهلا بماذا؟ بعلامات الاسم، ثم أصبح عالما، أصبح عالما بالتعلم. ولذلك ربنا ماذا قال؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما معنى لا تعلمون؟ لا تعرفون شيئا، لأن علم تنصب مفعولين، ولكن هنا نصبت مفعول واحدة. فإذا نصبت مفعول واحدة فلا يكون معناها العلم، يكون معناها ماذا؟ المعرفة. فلذلك نقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون شيئا، لا تعلمون شيئا أي لا تعرفون شيئا. فالعلم في الآية ماذا يراد به؟ يراد به العلم أم يراد به المعرفة؟ يراد به المعرفة. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف، ولم يقل يعلم، ولم يقل أيضا يتبين، ولم يقل أيضا يتميز، يتميز. فلهذا لو قال يعلم، لأن العلم والمعرفة توصلك إلى الشيء. لذلك يقال العلماء قال المصنف فالاسم يعرف، لماذا لم يقل يعلم؟ قالوا لأن العلم يوصلك إلى الشيء، أو يبين لك الشيء، أو يميز لك الشيء. متى يميز لك الشيء؟ لا يمكن أن يعلم، ولا يمكن أن يتبين، ولا يمكن أن يتميز الاسم على ماذا؟ عن قسميه. شكون هما قسميه؟ الاسم الفعل والحرف، إلا بماذا؟ إلا بالمعرفة. لا يمكن أن يتميز إلا بالمعرفة. فالمعرفة بهذه العلامات، أي علامات؟ علامات الاسم بماذا حصلت؟ هذا سؤال. المعرفة بهذه العلامات بماذا حصلت؟ حصلت كليا أم جزئيا؟ أبدا، جزئيا، حصلت جزئيا. لأن المعرفة أنت أولا ستعرف الخاصية الأولى الخفض، ثم الخاصية الثانية التنوين، ثم الخاصية الثالثة. إذن هل عرفت ذلك كليا أم جزئيا؟ جزئيا. فلذلك إذا قيل لك بماذا حصلت لك معرفة علامات الاسم التي تتميز وتتبين أو يعرف بها الاسم عن الفعل والحرف، بماذا حصلت؟ حصلت بالمعرفة، حصلت بالمعرفة. لماذا؟ لأن المعرفة تتعلق بالجزئيات، وحصلت بالتعليم، وحصلت بالتعليم. التعليم يعني التعريف، مثل أن تقول التعريف. التعليم ما معنى التعليم؟ ما معنى التعليم عندما نقول حصلت بالتعليم؟ ما معنى التعليم؟ التعليم هو تنبيه النفس، تنبه النفس لتصور المعاني، تنبه نفسك ليتصور تلك المعاني، يهيئ ذهنه. فأنتم الآن، أنا أتكلم معكم وأنتم تهيئون أذهانكم لكي تفهموا عني. فمعنى التعليم، التعليم هو تنبيه النفس لتصور المعاني، كأنك تعطيه على الإشارة ليتصور تلك المعاني، تعطيه إشارة لماذا؟ للنفس. ويختص ويحصل ذلك بماذا؟ بأي طريق يحصل هذا الفهم والتعليم والعلم وأن تحصل الإنسان ملكة؟ بماذا يحصل؟ يحصل بالتكرار وتكثير، تكثير الحضور وملازمة ومثافنة الشيوخ، حتى يحصل منه ماذا؟ أثر، وتحصل له ملكة، وتحصل له ملكة، فيصبح ماذا؟ يصبح عالما، يصبح عالما، ويصبح ماذا؟ فاهما، فاهما. ومن ثم جاء لفظ التفهيم والتعليم، ومن ثم جاء لفظ التفهيم والتعليم. إذن إذا عرفنا معنى التعليم، شنو معنى التعليم؟ شنو هو معنى التعليم؟ تنبيه النفس لماذا؟ تنبه نفسك لتصور المعاني، لتصور المعاني. والتفهيم ما معنى التفهيم؟ لفظ التفهيم ماذا يراد به؟ إيصال، يراد به إيصال المعنى إلى فهم السامع. بماذا يصل؟ بواسطة اللفظ. التفهيم ما معناه؟ إيصال المعنى إلى فهم السامع بواسطة اللفظ، أو ما يقوم مقام اللفظ، هذا هو التفهيم. ومما هو معلوم في باب الفروق بين الألفاظ أنهم يقولون المعرفة بدليل ماذا تساوي؟ ركزوا معي، فالفروق بين الألفاظ يقولون المعرفة بدليل ماذا تساوي؟ تساوي العلم، المعرفة بدليل، المعرفة إذا كانت بدليل، تعرف شيئا هذا حلال وهذا حرام ما دليلك؟ تأتي بالدليل، معنى أنك عالم بالشيء، معنى أنك عالم بالشيء. فإذا نقول المعرفة بدليل ماذا تساوي؟ تساوي العلم. والمعرفة بلا دليل هل تسمى علما؟ لا تسمى علما، لكنه يفهم المسألة، والمسألة صحيحة التي يفهمها. هل يقال له عالم أم يقال له فقيه؟ يقال له فقيه، معنى فقيه يفهم، الفقه في اللغة معناه الفهم، يعني يفهم المسألة، يفهم المسألة. طيب، قيل بعض العلماء قال المعرفة بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقه، وهذا هو الصحيح، المعرفة بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقه. ومن ثم قال بعض العلماء من أفتى في شيء بدون علم فهو آثم حتى ولو أصاب المسألة، أصاب في المسألة، لأنه أفتى بدون علم، مفهوم؟ هو أفتى في المسألة، هذا حرام وهذا حلال، وإذا بفتواه صائبة، فتواه صائبة، كان صائبا في فتواه، سألناه هل تعرف أن هذه الحاجة يعني حلال وحرام مسبقا؟ قال لا أعرف. وكيف؟ قال بالعقل. إذن هذا آثم ولا لا؟ آثم حتى ولو أصاب. كمن يأتي الآن ويكفر واحدا بدون دليل وفعلا يكون كافرا، وتقول له هل تعلم؟ يقول لا، هكذا نفسي قالت لي. نقول له أنت آثم حتى ولو أصبت، أنت آثم حتى ولو أصبت. لا نتكلم في المقطوع بكفره، نتكلم في شخص آخر، وهكذا في كل شيء. فلذلك قال العلماء المعرفة بدليل ماذا تسمى؟ تساوي علما، تساوي العلم. والمعرفة بلا دليل لا تسمى علما ولا تسمى فقها، وماذا تسمى؟ تسمى حفظا أو تسمى تقليدا، سميها كما شئت، سميها كما شئت، مفهوم هذا؟ طيب، بماذا عبر ابن مالك في الألفية على علامات الاسم؟ عبر بالتمييز. وما هو الدليل؟ البيت الذي ذكرنا لكم سابقا عندما قال بالجر والتنوين والندى وأل ومسند الاسم تمييز حصل. أيهما أفضل، تعبير ابن آج الروم أم تعبير ابن مالك؟ تعبير ابن آج الروم أفضل. أفضل من ماذا؟ أفضل من تعبير ابن مالك في الخلاصة، مع أنهما لم يذكرا كل علامات الاسم. ولذلك أنا أسألكم، هل ابن آج الروم ذكر كل علامات الاسم؟ لا. لماذا؟ وابن مالك ذكر كل علامات الاسم؟ لا، ولا ابن مالك ذكر كل علامات الاسم. فلو عبر المصنف، لاحظوا ركزوا معي جيدا، فلهذا تعبيره دقيق، ولم يكن هكذا يطلق الألفاظ فقط كمثلنا، فألفاظ السلف كانت موزونة وكانت مقصودة، كانت مقصودة. ولذلك علم السلف، علم السلف يعني كثير، علم السلف وإن كان قليل لكنه مع عملهم كثير. قد تجد واحد من السلف علمه لا يصل إلى علم بعض المشايخ في زماننا، لكن مقارنة أن أولئك السلف كانوا يتكلمون كلاما يفهم منه أشياء، ما يسمى بجوامع الكلم، كأنه جوامع الكلم، وإنما يعملون أكثر مما يتكلمون وأكثر مما يقولون، مفهوم هذا؟ طيب، فلذلك ابن آج الروم ركزوا، لو قال فالاسم يعلم، فالاسم يعلم، ماذا تتوهم أنت أيها الطالب؟ ماذا تتوهم؟ ماذا يخطر ببالك؟ يخطر ببالك أنه ذكر كل علامات الاسم، وهل هو كذلك؟ الجواب ليس كذلك. إنما لم يذكر علامات الاسم كلها، لأن من علامات الاسم ماذا؟ ما هي العلامات التي أغفلها المصنف؟ أغفل النداء. هل ذكر النداء وهو من علامات الاسم؟ لا، لم يذكرها. يا محمد، هذه من علامات الاسم. وأغفل التصغير، أغفل التصغير، وأغفل الجمع، الجمع أيضا من علامات الاسم. وأغفل النسبة، أغفل النسبة وهي أيضا من علامات الاسم. وأغفل الإضافة وهي من علامات ماذا؟ من علامات الاسم. ولذلك قال يعرف ولم يقل يعلم، حتى لو قيل له يا ابن أجر أنت لم تذكر كثير من علامات الاسم، ونحن ظننا أنك قد استوفيت الكلام على علامات الاسم، فهل تستطيع أن تبين لنا؟ فيقول أنت لم تفهم قصدي، لأنني أنا قلت يعرف ولم أقل يعلم، فلو قلت يعلم نعم ممكن أن توبخني، أما أنا قلت يعرف، والمعرفة تقتضي أنها تتعلق بالجزئيات، أي أنا ذكرت بعض ماذا؟ بعض علامات الاسم. وإلا فابن آجرم أغفل أنفع علامة الاسم. ما هي أنفع علامة الاسم؟ ما هي أنفع علامة الاسم؟ من يقول لي أنفع علامة الاسم فله جائزة. أنفع علامة الاسم يا عثمان؟ لا، أنفع علامة الاسم هما النداء والإسناد، هما النداء والإسناد، لأن سبق أن قلنا بأنه لا يمكن أن يكون الكلام مفيدا إذا لم يكن فيها الجملة، لا يمكن أن تكون مفيدة إذا لم يكن فيها مسند ومسند إليه ومحمول ومحمول عليه، ها؟ فإذا ضروري أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك النداء والإسناد. ولذلك لاحظوا هناك بيت مفرد جمع معظم هذه العلامات، فإذا حفظتم هذا البيت، بيت واحد مفرد ولكنه جامع، بيت مفرد احفظوه، قال للاسم آل جرر ونادي انسب أضف، هذا هو الصدر، للاسم آل جرر همزة وصل، للاسم آل جرر ونادي انسب أضف، كم علامة ذكرنا هنا في هذا الصدر؟ للاسم آل جرر ونادي انسب أضف، في الصدر ذكرنا علامات خمس، ذكرنا خمس علامات. قل الصدر للاسم آل جرر ونادي نسب أضف، نسبة آل معروفة، الجر سيأتي، النداء معروف، النسبة الإضافة، إن هذا هو الصدر. ماذا قال في العجوز؟ صغر ونون، صغر ونون واجمعا، واجمعا اسند أصف، اسند أصف. للعلماء من قال أصف يعني تكميل للبيت فقط، ومنهم من قال بأنه الصفة يكون اسم موصف أيضا. طيب أعد البيت، للاسم آل جرر ونادي نسب أضف، صغر ونون واجمعا أسند أصف، أسند أصف. ومما لم يذكره المصنف هنا من علامات الاسم ما هي؟ الصرف. وقد ذكر ابن مالك، ذكر ابن مالك أين ذكره؟ في الكافية، وأغفله في الألفية إذا قلنا الصرف غير التنوين. وأما إذا قلنا التنوين فنقول بأن ابن آجرم ذكره، لأن الصرف عندما يطلق ماذا يراد به؟ يراد به التنوين، وهذا هو الصحيح، الصرف. ولهذا نقول الاسم ممنوع من الصرف. معنى ممنوع من الصرف؟ يعني ممنوع من التنوين. ولهذا تقول مررت بأحمد، لا تقول مررت بأحمد، لأنه ممنوع إيش؟ ممنوع من التنوين. رأيت أحمد، لا تقول رأيت أحمدا، بينما تقول رأيت محمدا، لماذا؟ لأن هذا ممنوع من ماذا؟ من الصرف. ما معنى ممنوع من الصرف؟ ممنوع من التنوين، ممنوع من التنوين. ولذلك ماذا قال؟ لأن الصرف في الأسماء شنو هو؟ الصرف في الأسماء ثلاثة، آل والتنوين والإضافة، آل والتنوين والإضافة. ولذلك قال القائل الصرف في الأسماء بالثلاثة، الصرف في الأسماء بالثلاثة، بأل والتنوين والإضافة، بأل والتنوين والإضافة. وابن مالك ماذا قال؟ قال أيضا الصرف هو التنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أم كان، هكذا يقول ابن مالك. فإذا إذا قلنا بأن الصرف المراد به التنوين فيكون ابن آجروم قد ذكره، قد ذكره. ويكون قول ابن مالك في الكافية صرف وصرف المراد به التنوين. ولهذا اكتبوا هذا البيت لابن مالك في الكافية، قال واسما بجر سيم، يعني سيم يعني علامة، علامة الاسم، من علامة الاسم. واسما بجر سيم، سيم اسما يعني اذكر له علامة، سيم اسما بماذا؟ بجر وصرف وندى. ولهذا قال واسما بجر سم وصرف وندى، واسما بجر سم يعني ضع أعطيه علامة، واسما بجر سم وصرف وندى وجعله معرفا أو مسندا، وجعله معرفا أو مسندا أو مسندا عفوا، وجعله معرفا أو مسندا. من يعيد منكم البيت؟ واسما بجر سم وصرف وندى وجعله معرفا أو مسندا، أو مسندا، مفهوم؟ طيب إذن وعليه فالمصنف رحمه الله تعالى لا اعتراض عليه، لأنه عبر بيعرف، ولذلك لو عبر بيعلم لكان الاعتراض وجيها، لكان الاعتراض وجيها. فبما أنه عبر بيعرف المعرفة تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالكليات والمركبات، وإنما العلم هو الذي يتعلق بالكليات والمركبات. ولذلك قال فالاسم يعرف، يعرف، مفهوم هذا؟ طيب ثم قال بالخفض، فالاسم يعرف بالخفض. هنا السؤال، لماذا عبر بالخفض ولم يعبر بالجر كما فعل ابن مالك؟ ابن مالك ماذا عبر؟ عبر بالجر، ما لم يقل بالجر والتنوين والنداء وال، بالجر والتنوين، بالجر. عبر بماذا؟ عبر بالجر. حتى في الكافية بماذا عبر؟ عبر بالجر، قال واسما بجر سم وصرف ونداء، سم واسما بجر. بماذا عبر ابن مالك؟ عبر بالجر. وبماذا عبر المصنف؟ عبر بالخفض. هنا السؤال، الخفض عبارة من؟ الخفض عبارة من؟ عبارة الكوفيين. والجر عبارة من؟ عبارة البصريين. وقد سبق أن قلنا لكم إذا كنتم تذكرون أن ابن آجروم بعضهم كالسيوطي وغيره زعموا أنه على مذهب الكوفيين في النحو، بدليل أنه وافق الكوفيين في بعض خواصهم وخالف البصريين. ولكن هذا قلنا غير صحيح، لأنه وافق البصريين في أشياء أخرى، ولا يعني هذا أنه بصري وخالفهما معا وتفرد في أشياء، ولا يعني أن له مذهبا خاصا. فلذلك هذا ليس مقياسا، لو صرح بذلك هو نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم يعرف بالخفض، فالاسم يعرف بالخفض. طيب الخفض قلنا عبارة من؟ عبارة الكوفيين، عبارة الكوفيين. والجر عبارة من؟ عبارة عبارة البصريين، عبارة البصريين. فلذلك لاحظوا ركزوا معي جيدا، قال فالاسم يعرف بالخفض. ما المراد بالخفض؟ ما المراد بالخفض؟ الخفض المراد به، ركز، الخفض المراد به الحركة التي يحدثها عامل الخفض، الحركة التي يحدثها عامل الخفض. فمثلا زيد قبل أن يدخل عليه عامل الخفض كيف كان؟ زيد ساكن، وأدخلنا عليه علامة الخفض فكيف صار؟ مخفوضا. مررت بزيد، بزيد فهو الخفض. إيش هو الخفض؟ ما هو الخفض؟ ما المراد بالخفض؟ الخفض هي الحركة التي يحدثها عامل الخفض، عامل الخفض، مفهوم هذا؟ ولذلك قلنا إن هذه العبارة عبارة الكوفيين. ولكن من الأفضل؟ سؤال، من الأفضل، التعبير بالجر ولا التعبير بالخفض؟ هل التعبير بالجر أفضل أم التعبير بالخفض أفضل؟ من الأفضل؟ الجواب التعبير بالخفض أولى. لماذا؟ لأن التعبير بالخفض، لماذا قلنا أولى؟ يتناول الجر بالحرف وغيره، يتناول الجر بالحرف وغيره. ولذلك أنا وضعت علامة مختصرة يستطيع الطالب أن يفرق بها بين علامة الكوفيين وبين علامة البصريين. قلت الفاء للفاء والراء للراء، ما معنى هذا؟ الكوفيون اسمهم فيه الفاء ولا لا؟ الجواب نعم. الخفض فيه الفاء ولا لا؟ الجواب نعم. إذن فالخفض للكوفيين، بما أن الخفض فيه فاء والكوفيون اسمهم فيه فاء، فالفاء للفاء. والبصريون اسمهم ماذا فيه؟ فيه الراء. والجر ماذا فيه؟ فيه الراء. فالراء للراء، هذه علامة. فاسمهم فيه حرف الراء، وكذلك الجر فيه ماذا؟ حرف الراء. فلذلك وضعت له هذا الرمز فقلت الراء للراء. لكن قلنا التعبير بماذا؟ قلنا التعبير بالخفض أو لا. لماذا؟ لماذا؟ أه؟ يعني قد يكون بالحرف وغيره. لماذا؟ أين من يذكر منكم مثال؟ من يذكر مثالا؟ يعني يكون الجر بالخفض ويكون بغيره. طيب، ممكن أن يكون الاسم مجرورا بالمضاف، ويمكن أن يكون مجرورا بالتبعية، ولكن التبعية النعت وليس البدل، لأن البدل في نية تكرار العامل. ويمكن أن يكون مجرورا بالتوهم، وممكن أن يكون مجرورا بماذا؟ بالمجاورة. ولكن افهموا لي الثلاثة المجموعة في ماذا؟ اجتمعت العوامل الثلاثة في البسملة. البسملة اجتمع فيها عوامل ثلاثة، سهل جدا. اسمي باسمي، اسمي مجرور بماذا؟ بالباء. إذن هنا عامل ايش؟ الحرف. من عامل الجر في اسمي؟ الحرف. فهذا على هذا الترتيب افهموا لي البسملة. اسمي مجرور بالحرف، ما هو الحرف هنا؟ الباء. لفظ الجلالة الله مجرور بماذا؟ مجرور بالمضاف، مجرور بالمضاف على مذهب السيبويه، وهو الصحيح طبعا، لأن كما قلنا إن شاء الله سيأتي في المرحلة الثانية نبين المذاهب الثلاثة، لأن قالوا وجر بالمضاف ما إليه أضف في مذهب السيبويه، ومذهب الزجاج حرف خفض، والأخفش الإضافة الذي ارتضى. الأخفش قال الإضافة هو الذي عامل الجر في المضاف، مضاف إليه، لأن الإضافة نسبة قيدية توجب جر الثانية منهما أبدا، لأن الإضافة معناها الإسناد، أضفت ظهري إلى الحائط إذا أسندته. بينما غيره قال هو المضاف إليه مجرور بالحرف المنوي، بالحرف المنوي كما قال ابن مالك وانوي من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك ولا ما خذا. هذا لا يهمكم، كله لا يهمكم. الذي يهمكم الآن أن تعبير المصنف بالخفض أولى. لماذا؟ لأن الاسم كما يكون مجرورا بالحرف يكون مجرورا بالمضاف، يكون مجرورا بالتبعية. هذا الذي يهمكم. والعوامل الثلاثة اجتمعت في البسملة على الترتيب. باسمي، اسمي مجرور بماذا؟ بالحرف. الله مجرور بماذا؟ بالمضاف، بالمضاف. الرحمن الرحيم، الرحيم مجرور بما؟ الرحمن مجرور بماذا؟ الرحيم مجرور بماذا؟ بالتبعية. يعني وجد الرحمن مجرورا وتبعه وأصبح مجرورا هو أيضا، فلذلك نقول مجرور بماذا؟ مجرور بالتبعية. فالمصنف جعل من علامات الاسم قبوله لماذا؟ لعامل الخفض مطلقا، سواء كان عامل الخفض أو الجر على مذهب البصريين حرفا أو مضافا أو نعتا أو مجاورة أو توهما. هذه مجاورة والتوهم لا نتكلم عليها الآن، إنما نتركها إن شاء الله للمرحلة الثانية. أنا أعطيكم مثال. الأصل في خبر ليس الكثرة فيه، الغالب فيه كيف يكون؟ مجرور بالباء. ليس من نواسخ ترفع الأول وتنصب الثاني، ولكن الغالب فيه أن خبره كيف يكون؟ مجرور بالباء. الله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده، بكاف أين الخبر؟ بكاف، فهو مجرور لفظا منصوب محلا، منصوب محلا. الله عز وجل يقول أليس الله بأحكام، أليس الله، الله اسمها بأحكام أحكام، هذا لأن الباء لو كان في غير القرآن لقلنا حرف زائد، ولكن في القرآن نقول تأكيد كما سيأتي إن شاء الله للتقوية، ونقول صلة. فبأحكم وبعزيز وبأسفل وشيء من هذا القبيل كله كيف هو خبر ولا لا؟ كيف هو خبر؟ مجرور، مجرور بالباء، مجرور لفظا منصوب محلا. فالشاعر عندما يأتي ويقول، لاحظ، أو صاحب واحد يريد أن يعطينا مثالا، يقول ليس زيد قائما ولا عمر، ولا عمر، هل يمكن هذا؟ هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ ليس زيد قائما ولا عمر ينصف، ليس زيد قائما ولا عمر، صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح، مجرور بالتوهم. كيف بالتوهم؟ توهم أن خبر ليس مجرور بالباء فأراد أن يعطف عليه بالجر، كما قال بدالي أني لست مدرك ما مضى ولا سابقي شيء، ولا سابق شيئا إذا كان آتيا. المفروض أن يقول ولا سابقا، لكنه ظن أن خبر ليس كيف هو، توهم أن خبر ليس كيف هو مجرور بالباء فأراد أن يعطف عليه بماذا؟ بالجر. فإذا هذا هو الجر بماذا؟ بالتوهم، بالتوهم. إنما أعطيتكم مثالا فقط، وسيأتي في المرحلة الثانية المجاورة كذلك. تقول هذا جحر ضب خارب، جحر ضب خارب، هذا جحر ضب خارب، هذا خارب لماذا قال خارب؟ المفروض يقول خارب لكنه قال خارب لماذا؟ للمجاورة، للمجاورة، كما قال الشاعر كأن أبانا، ركز معي، كأن ماذا تفعل؟ تنصب الأول وترفع الثاني، كأن أبانا، كأن حرف تشبيه ونصب، أبانا اسمها في أفانين جر ومجرور، في أفانين ودقه مضاف إليه، كأن أبانا في أفانين ودقه كبير، ماذا هو؟ لا موقع في الإعراب كبير، خبر كأن كبير أناس مضاف إليه في بجاد، البجاد هو اللباس يعني، في بجاد مزملي، مزملي، هذا نعت، نعت المرفوع مرفوع، ولكنه هو قال مزملي، لماذا قال مزملي ولم يقل مزمل؟ المفروض هو نعت لكبير، كبير كيف هو؟ خبر مرفوع، إذن النعت تابع لمنعوته، مفهوم عثمان؟ كأن أبانا، باختصار كأن أبانا كبير أناس مزمل، مزمل، لكن هو ماذا قال؟ مزملين، لماذا قال مزملي؟ للمجاورة، لأنها لمجاورتها إلى بجاد، بجاد كيف هي؟ مجرورة، فهو في اللفظ مجرور ولكن في المحل كيف هو؟ مرفوع. هذا لا يهمكم إن شاء الله، غير أعطيتكم مثال فقط، أعطيتكم مثالا وسيأتي الكلام في المرحلة الثانية إن شاء الله. فإذا أقول إن تعبير المصنف بالخفض أولى، لماذا؟ لأنه يشمل الجر بماذا؟ بالحرف كما في قوله باسمي، ويشمل الجر أيضا بماذا؟ بالمضاف، ويشمل الجر أيضا بالنعت أو بالتبعية. فهم عثمان؟ في إشكال؟ ما في إشكال. ولهذا اجتمع الثلاثة في ماذا؟ في البسملة، في بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فالاسم يعرف بالخفض. ما هو الخفض؟ الخفض لغة إما أن نعرفه بالضدية. كيف بالضدية؟ ألم نقل لكم الأشياء تعرف بألضادها؟ ما هو ضد الرفع؟ الخفض. وما هو ضد الخفض؟ الرفع. وإما أن نعرفه بالحقيقة لغة، شنو هو الخفض لغة؟ التسفل. التسفل، ها؟ هذا لغة. واصطلاحا هناك تعريف كثيرة، لكن افهموا لي هذا التعريف لأنه سهل، ذكره خالد الأزهري، وهذا التعريف هذا هو الذي يحفظ الطلبة. يقول: هو عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل اللفظ. هو عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، أو عند دخول عامل الخفض. هو هذا، نعم. يلا قلوا التعريف. عبارة عن الكسرة، طبعا الكسرة وما ينوب عنها، الكسرة وما ينوب عنها، ولذلك لأن التعريف عليه اعتراضات ومحلها إن شاء الله في المرحلة الثانية. لكن افهموا لي الآن الخفض شنو هو؟ عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض، ككسرة الدال مثلا من قولك مررت بزيد، فزيد اسم، فزيد اسم، بماذا عرف؟ بماذا عرف؟ بكسرة في آخره. عرف بماذا؟ بكسرة في آخره. ومن عمل فيه الخاف؟ الباء. بزيد، بزيد. وإذن وعلى هذا الخفض الخاصية الأولى، لأن قلنا الاسم يعرف تارة بالتعريف وتارة بخواصه، فخواصه التي ذكر هنا المصنف كم؟ أربعة. أربعة: أولا الخفض، فالخفض قلنا عبارة عن ماذا؟ عن الكسرة التي يحدثها العامل، وهذا العامل كما قلنا لكم سواء كان حرفا، هنا استحضروها أيضا ما ذكرنا لكم سابقا، عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض. وعامل الخفض ما هو هنا؟ سواء كان حرفا أو مضافا أو تبعية، أو تبعية. فهو بزيد محفوظ بماذا؟ محفوظ بالباء، بالحرف يعني. أما التبعية محفوظ بما جر به المتبوع، إلا قلنا إلا البدل، فهذا على نية تكرار العامل، البدل على نية تكرار العامل. مثلا إذا قلت جاء زيد أخوك، جاء فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد فاعل، أخوك بدل، أين عامله؟ قالوا بنية تكرار العامل. ولذلك يصح استغناء عن أحدهما، يمكن أن تقول جاء أخوك، يمكن أن تقول جاء زيد، والمعنى واضح. فلهذا هو على نية تكرار العامل. فلذلك العامل إما أن يكون في الخفض طبعا عامل الجر، إما أن يكون حرفا، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون تبعية. معنى التبعية يعني محفوظ بما جر المتبوع، محفوظ بما جر المتبوع، مفهوم هذا؟ طيب. وطبعا كما قلنا لكم، وهذا مجموع في ماذا؟ مجموع في البسملة، مجموع في البسملة. طيب، ما هي حروف الخفض التي ذكر المصنف هنا؟ يا مصطفى، حروف الخفض التي ذكر المصنف هنا. وقد ذكر المصنف هنا، أقول الجواب، ذكر المصنف هنا استطرادا، افهموا قول استطرادا، ذكر من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، ثم ذكر حروف القسم، ثم ذكر حروف القسم. وهي من حروف الخفض. إذن هذه حروف إيش؟ حروف الجر. لماذا ذكرها هنا؟ هل ذكرها في محلية أم ذكرها استطرادا؟ لماذا قلنا استطرادا؟ أين محلها؟ محلها في آخر المتن، باب مخفوضات الأسماء، هذا محلها، هذا محلها. لكن هنا ذكرها ماذا؟ ذكرها استطرادا. ماذا نعني بقولنا استطرادا؟ الاستطراد افهموا حقيقته، الاستطراد هو ذكر الشيء في غير محله. لماذا؟ لمناسبة أو تقييد. ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد. فإنما محل حروف الجر أين الخفض؟ أين هي؟ في باب المخفوضات. لكن ذكرها هنا استطرادا. وقال بعض العلماء لما ذكر المصنف إنما ذكرها تبعا، تبعا معنى تبعا، معنى تبعا، لأنه لما قال وحروف الخفض، وحروف الخفض، ثم قال كأن طالبا قال للمصنف ما هي حروف الخفض، مفهوم؟ ما هي حروف الخفض؟ فقال وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، يعني شرع يبينها للطالب. وإلا فمحلها أصالة أين هي؟ أين هو؟ في آخره. ما محلها أصالة ما يأتي في باب مخفوضات الأسماء، وبها يختم الباب. مفهوم عثمان؟ في إشكال؟ طيب، لماذا سميت هذه الحروف بحروف الخفض؟ لماذا سميت هذه الحروف بحروف الخفض؟ الجواب قال العلماء سميت هذه الحروف بحروف الخفض أو سميت حروفا للخفض اعتبار أو باعتبار، إما أن نقول باعتبار عملية أو قولوا هذه فقط يكفيكم هذه الآن، باعتبار عملية فهي تعمل الخفض، فقيل لها حروف الخفض فهي تعمل الخفض كحروف الجزم، تعمل الجزم فقيل لها حروف الجزم، وكحروف النصب تعمل النصب فقيل لها إيش؟ حروف الجزم. طيب هل لها اسم آخر؟ هل لها اسم آخر؟ الجواب نعم، تسمى حروف الإضافة كما تسمى حروف الصفة، تسمى حروف الإضافة كما تسمى حروف الصفة. وطبعا هذا إن شاء الله سنتوسع فيه في المرحلة الثانية. فالآن افهموا لي لماذا سميت حروف الخفض. قلنا باعتبار عملها، هذا يكفي. طيب السؤال الآن، هل حروف الجر تستقل بذاتها أم لا تستقل بذاتها؟ مصطفى، حروف الجر هل تستقل بذاتها؟ الجواب لا تستقل بذاتها، هي حروف الجر جيء بها لمجرد الربط، لمجرد الربط، وجيء بها لتدل على شيء. تدل على ماذا؟ تدل حروف الجر على العلاقة، العلاقة وتربط بين الفاعل والمفعول به، تربط بين الفاعل والمفعول به، فهي لا تستقل بذاتها، فتحتاج إلى من تتعلق به، هي ضعيفة، هي ضعيفة تحتاج إلى من تتعلق به. ولهذا سيأتي في حروف الجر في باب مخفوضات الأسماء لا بد له من متعلق تتعلق به، وهناك حروف الجر لا بد أن تتعلق، إلا حروف الزائد أو شبه الزائد هذه لا تعلق لها. وكل حروف الجر بالفعل علقت أو اسم كشبه الفعل حيث تنزل، وهذا سيأتيكم إن شاء الله في باب مخفوضات الأسماء وحروف الخفض. ثم قال المصنف شرع يبينها وهي من، وهي من. اليوم سنتكلم على من، وأنا لا أريد أن نذكر لحروف الجر معنى واحدا، لأن لا يمكن أن تفهموا كتاب الله وأنتم تجهلون معاني حروف الجر، بل ونحن نجهل معاني حروف الجر. قال وحروف الجر وهي من، من بكسر الميم. لماذا بدأ المصنف في حروف الجر بمن؟ وطبعا أنتم تعلمون أن حروف الجر اختلف فيها العلماء وفي عددها ومتى تعمل بشروط ومتى تعمل بدون شروط، وهذا كله لا دخل له معنا الآن، إنما في المرحلة الثانية ممكن. ابن مالك جعلها 20 حرفا، هكا حروف الجر ويمين إلى حتى خلا حشا، يعني ذكر 20 حرفا. وابن آجرم رأيتم كم ذكر، وسيأتي أيضا يذكر بعضها، ذكر بعض الحروف، لاحظ ركزوا، ذكر بعض حروف الجر هنا في علامات الاسم، ويذكر البعض الآخر في باب ماذا؟ باب المعطوف، باب العطف، يذكر هناك حتى حرف جر، كما قال الله عز وجل حتى مطلع الفجر. فحتى عندها معان 4، تكون ابتدائية، تكون حرف جر، تكون حرف نصب، تكون حرف عطف. ولذلك قال القائل تكون حتى حرف جر يفتى، وحرف نصب للمضارع أتى، وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه 4 مقيدة كحتى مطلع وحتى يحكما، والناس جاءوا كلهم حتى العامى، يا عجبا حتى الكليب سبني، حتى الجياد ما لها من أرسل. هذه كلها ستأتيكم إن شاء الله، لا تتعجلوا الثمرة. لكن أردت أن أنبه على أن حروف الجر مفرقة في هذه المقدمة، ذكرها في باب علامات الاسم، وذكرها في باب العطف، وذكرها في باب الاستثناء، خلا وحشا. فإذا قلت خلا زيد فخلا هنا ماذا؟ حرف جر. وإذا قلت خلا زيد فخلا هنا ماذا؟ فعل ماض. وإذا قلت خلا زيدا فخلا هنا ماذا؟ خلا هنا ماذا؟ إيش؟ استثناء، أداة استثناء، مفهوم؟ مفهوم هذا؟ فإذا ذكر حروف الجر مفرقة في ماذا؟ في المقدمة. أين هو الموضع الأول التي ذكر فيها حروف الجر؟ علامات الاسم، وهي من وإلى وعن وعلى وحتى إلى آخره. أين الموضع الثاني؟ في باب العطف. أين الموضع الثالث؟ في باب الاستثناء. أين الموضع الأصلي؟ باب مخفوضات الأسماء، باب مخفوضات الأسماء، مفهوم هذا؟ ولذلك قال وهي من. أنا سؤالي لماذا بدأ المصنف في حروف الجر بمن وهي من؟ بل عندما ترجعون إلى بعض الشراح يقولون وهي من بكسر الميم، وهي من بكسر الميم. لماذا قبل أن نعرف لماذا قال قيدوا ذلك بالكسر، ينبغي أن نفهم لماذا بدأ المصنف في حروف الخفض بمن؟ لماذا؟ بل حتى ابن مالك قال وهاك، يعني خذ هاك حروف الجر وهي من، بدأ بمن وهي من إلى. وابن آجرم كذلك قال وحروف الجر وهي من وإلى. سترون لماذا؟ لأن من أم الباب، من أم الباب، أم يعني حروف الجر كأنها من فيها بكسر الميم، كأنها أمها، أم الباب. لكن لماذا قلنا بأنهم يقولون من بكسر الميم؟ لماذا؟ احترازا من من بفتح الميم. لماذا؟ لأن من تكون شرطية، وتكون استفهامية، وتكون صلة، وتكون موصوفة، وتكون زائدة، وتكون يعني عند معاني كثيرة، وتكون نافية، نافية تمينية ونافية حجازية، عندها معاني 10. وإنما المقصود، مقصود المصنف هنا ماذا؟ من بكسر الهمزة، أم الباب، أم الباب. طيب اسمحوا لي الآن أن نقف مع حروف من، وكم من لمن من معنى، وكم من وجه لمن. من تأتي على 15 وجها، من تأتي على 15 وجها. افهموني بارك الله فيكم، لا يمكن البتة أن تفهموا كلام الله إذا جهلتم معاني الحروف البتة. وكما يقولون عند الأمثلة سترون، عند الأمثلة سترون. من يذكر منكم الوجه الأول؟ الوجه الأول تكون من ابتدائية وابتداء الغاية، يعني ابتداء الغاية. ولماذا بدأنا بهذا؟ لأنه هو الغالب فيها، هو الغالب فيها بل أغلبها. ولذلك نقول من لابتداء الغاية، من لابتداء الغاية. لماذا قلنا بدأنا بها؟ لأنه هو الغالب عليها. حتى ادعى بعضهم إجماع، حتى ادعى بعضهم إجماع علماء النحو على أن سائر معانيها راجعة إلى ماذا؟ إلى ابتداء الغاية. ولكن الإجماع كيف هو؟ صحيح ولا غير صحيح؟ هذا الإجماع المزعوم غير صحيح، هذا الإجماع المزعوم غير صحيح. إذن افهموا لي المعنى الأول ما هو؟ ابتداء الغاية، ابتداء الغاية، ركزوا معي. طيب قل لي ماذا يراد بابتداء الغاية؟ ماذا يراد بابتداء الغاية؟ أنت تقول ابتداء الغاية، نحن ما عرفنا إيش ماذا يراد بابتداء الغاية. ابتداء الغاية يعني المسافة، ابتداء المسافة، ابتداء المقدار. يراد به، يراد بمن ابتداء الغاية، ويراد بإلى انتهاء الغاية. معنى انتهاء الغاية أيضا كما سيأتي في إلى يعني النهاية والمدى. طيب دائما أقول لكم بالمثال يتضح المقال. من يذكر منكم مثال من القرآن؟ قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. منى يعني ابتداء المسافة وابتداء الإسراء. من أين كان؟ ابتداء الغاية، هنا ابتداء الغاية من المسجد الحرام. انتهاء الغاية أين كان؟ إلى المسجد الأقصى. ولكن ركزوا معي جيدا، ابتداء الغاية هنا زمنية ولا مكانية؟ وانتهاء الغاية أيضا هنا زمنية ولا مكانية؟ مكانية. أحسنت، لأن ابتداء الغاية ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون ابتداء الغاية الزمانية، وإما أن يكون ابتداء الغاية المكانية. فقولنا أو قول الله أحسن، نمثل بقول الله أحسن، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد، من هنا ابتداء الغاية المكانية ولا الزمانية؟ المكانية، المسجد مكان، المسجد مكان، مفهوم؟ طيب فلهذا قلنا ابتداء الغاية المكانية، لأن العلماء قسموا ابتداء الغاية إلى ماذا؟ إلى قسمين، كما قسموا انتهاء الغاية إلى قسمين. افهموا لهذا حتى إذا وصلنا إلى الحرف الثاني، إلى الحرف الثاني ما هو؟ إلى، نكون قد عرفنا أن النهاية تنقسم إلى مكانية وزمانية كما قلنا هنا. أعطوني مثالا لابتداء الغاية المكانية. عثمان أعطوني مثالا لابتداء الغاية المكانية من المسجد الحرام. طيب ما هو مثال الغاية الزمانية؟ من يذكر منكم مثالا للغاية الزمانية؟ يقول الله عز وجل من أول يوم، من أول يوم، من هنا، من أول يوم، يوم مكان ولا زمان؟ زمان. فإذن هنا ابتداء الغاية الزمانية. ولذلك في صحيح البخاري قصة المعروفة لديكم في الاستسقاء، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا، فدعا. فقال الراوي فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. هنا تفيد الغاية إيش؟ زمانية ولا مكانية؟ والغاية أيضا النهاية هنا زمانية ولا مكانية؟ زمانية، إلى الجمعة. يعني من زمان إلى زمان، من وقت إلى وقت، مفهوم؟ طيب في إشكال؟ أنا ما أظن فيه إشكال. طيب ما هو مثال الغاية المكانية؟ مثال الغاية المكانية من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى، مفهوم؟ طيب فالمسجد الحرام مكان والمسجد الأقصى مكان. وكذلك يقول العلماء قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان، هذا زمان ولا مكان؟ هذا مكان، غاية مكانية، من سليمان، من المكان الذي جلس فيه سليمان يرسل هذه الرسالة، فهي غاية، كيف هي؟ مكانية. إذن الوجه الأول لمن ما هي؟ ابتداء الغاية. وابتداء الغاية ما معنى الغاية؟ المسافة والمدى، ها؟ طيب إلى كم تنقسم الغاية؟ إلى قسمين، غاية زمانية وغاية مكانية. ما هو مثال الغاية المكانية؟ من المسجد. ما هو الغاية الزمانية؟ من أول يوم من الجمعة إلى الجمعة. طيب يكفي أن نذكر المعنى هكذا باختصار. ما هو الوجه الثاني لمن؟ تأتي من للتبعير، بعض وبين وابتدئ بالأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة كما يقول الملك، تأتي للتبعير. من يذكر مثالا من القرآن؟ اذكر مثالا من القرآن، تعلموا أن تأتوا بالأمثلة من القرآن. يقول ربنا عز وجل منهم من كلم الله، منهم، ما معنى منهم؟ للتبعير، بعضهم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ما المراد بمنهم؟ من هنا ما المراد بها؟ التبعيض، بعضهم، كما يقول الله عز وجل منهم من قصصنا عليك، بعضهم قصصنا عليك، ومنهم من لم نقصص عليك، أي بعضهم لم نقصصه عليك. فإذا ما المراد بها هنا؟ التبعيض. لعل سائلا أو لعل سائلة تسأل أو يسأل يقول كيف نعرف أنها للتبعيض؟ من لها معان قد ذكرت يعني 15 وجها، فكيف تعرف أن معناها هنا للتبعيض؟ هل هناك ضابط يبين أن من هنا للتبعيض؟ الجواب نعم. ما ضابط ذلك؟ ضابطه أن تسد بعض ما سد من، فتنزل. أين تنزل؟ في مكانها، فتنزل في مكانها ويبقى المعنى واضحا، كما في الآية التي ذكرت لكم منهم من كلم الله، يعني بعضهم. كذلك منهم من كلم الله، إيش معنى منهم؟ أي بعضهم من كلم الله. فهنا تدل من على ماذا؟ على التبعيض. ما هو الدليل على أنها تدل على التبعيض؟ لسد بعض ما سد من. هل هناك قراءة تدل على هذا الفهم؟ الجواب نعم، قراءة ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحبون. أما الآية قراءة المتواترة حتى تنفقوا مما تحبون. عثمان، القراءة المتواترة حتى تنفقوا مما تحبون، ولكن القراءة الشاذة وهي قراءة ابن مسعود حتى تنفقوا بعض ما تحبون. وطبعا القراءة الشاذة إذا لم تكن ضعيفة جدا جدا يصلح أن تكون تفسيرا، والعلماء يقولون أهل العلم بالتفسير إن القراءات الشاذة يصلح أو يصح أن تكون ماذا؟ أن تكون تفسيرا. فهمتم الآن الضابط؟ إذن إذا عرفنا الضابط فماذا تكون هذه؟ تبعيضية. وقيس عليها وسترون الأمثلة وبالضابط تبينون متى تكون للغاية ومتى تكون لماذا؟ للتبعيض. الوجه الثالث أن تكون للجنس. معنى للجنس لبيان الجنس. أن تكون من لبيان الجنس. ما ضابطها؟ ما ضابط أن من تكون لبيان الجنس؟ أي من التي لبيان الجنس قال العلماء ضابطها كثيرا ما تقع بعد ما ومهما. كثيرا ما تقع بعد ما ومهما. لماذا؟ لماذا بالذات بعد ما ومهما؟ لماذا؟ قال العلماء هما بها أولى. لماذا؟ لإفراط إبهامهما. لأن ما فيها إبهام مفرط، ومهما فيها إبهام مفرط. ولذلك ربنا عز وجل قال فأوحى إلى عبده ما ما ما إبهام مفرط، وقالوا مهما إبهام مفرط. إذن مهما فيها إبهام مفرط وما فيها إبهام مفرط. فإذا وقعت بعدما ومهما هذا في الأصل الغالب طبعا، هذا الكثير، هذا الكثير. عندما نقول لكم الكثير أو الغالب معنى إيش؟ معنى أنه يمكن أن تقع بعد غيرهما، ربما أن تكون بدون أن تقع بعدما وأن تقع بعد مهما. أعطيني مثالا من القرآن أنها وقعت بعدما وهي للجنس. من يذكر منكم مثال؟ المثال قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة، فمن هنا جنس، لبيان جنس، جنس الرحمة. ما شاء الله، انظروا إلى المعاني. وذلك أيضا في قوله تعالى ما ننسخ من آية ننسها. ما ننسخ من آية، من هنا لبيان الجنس، جنس الآيات. وأعطيني مثالا بعد مهما. وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا. من آية فوقعت بعد مهما لما فيهما من إبهام مفرط. فالغالب أن تقع بعد ماذا؟ بعد ما ومهما، لما فيهما من إبهام مفرط. لذلك تقع بعد مهما وما. طيب قلنا فيهما إبهام مفرط، فتكون هي ومخفوضها في ذلك في موضع نصب على الحال، هكذا يقول في الإعراب. مهما تاتنا هي ومخفوضها من آية في محل نصب حال. فمن هنا في هذه الآيات جنسية لكونها وقعت بعد ماذا؟ وقعت بعد ماذا؟ بعد ما وبعد مهما. قلنا هل هذا مضطرد ولا الغالب؟ هذا هو الغالب الكثير فيها. فإذا قلنا الغالب الكثير فيها معنى أنه يمكن أن تكون من غير ماذا؟ أن تقع بعد غير ما ومهما. أعطيني مثالا وقعت بعد غير ما ومهما. هل من يعطيني مثالا أنها وقعت بعد غير ما ومهما؟ وأنا لا أحب مثالا يعني من غير القرآن والسنة، أذكر المثال من القرآن والسنة. طالب ينبغي أن يتعلم كيف يأتي بالأمثلة من القرآن والسنة. أنا أعطيكم مثال قوله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب. فكم من هنا في الآية يحلون فيها من أساور من ذهب؟ من الأولى في الآية، ما موقعها في الإعراب؟ من الأولى في الآية، الأولى في الآية لا نتكلم عليها لأنها هي للابتداء. من الآل في الأولى للابتداء، وإنما الكلام على من الثانية. من ثانية منهم من قال بأنها للجنس لبيان الجنس ومنهم من قال زائدة، ولكن قالوا القرآن لا يقال فيه زائدة بل نقول صلة، لأن حروف الجر الزائد حروف الجر الزائد في غير القرآن، نقول في القرآن كماذا نقول لها حروف تقوية وحروف تأكيد، تأكيد المعنى تأدبا مع القرآن، لأنه وقع إجماع أن كل ما في القرآن ليس زائدا، لا يوجد في القرآن شيء اسمه زائد، لأن كلام الله خال من الزائد، خال من الزائد. فيكون قال بعض العلماء الشاهد عندنا هنا من ذهبي، من ذهبي إذا اعتبرناها لبيان الجنس يحلون فيها من ساورة من جنس الذهب، ماشي من بعض الذهب، من جنس الذهب يحلون فيها من ساورة. طيب قد يقول قائل كيف نعرف أيضا هذا، كيف نعرف هذا؟ الجواب مثل هذا يعرف من خلال الإعراب، ركزوا معي جيدا، إذا ظهر لكم المعنى فتعربون، أما إذا لم يظهر لك المعنى فلا تعرب، لا يتأتى لك الإعراب أصلا. ولذلك ماذا قال ابن عصفور لما سئل على مسألة وطلب منه أن يعربها فماذا قال؟ بين للمعنى أبين لك الإعراب، بين للمعنى أبين لك الإعراب. فنحن عرفنا المعنى، لكن إذا أعربنا يظهر لنا المعنى أكثر وأكثر، يظهر أن من هنا زائدة أو صلة في القرآن أو للجنس، فمن يتبرع ويعرب لنا هذه الآية يحلون فيها من أساور، يحلون فعل مضارع. طيب كيف هو؟ مبني للمجهول، وفعل مضارع كيف يكون؟ مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون. لماذا قلنا ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة، أو قل من الأمثلة الخمسة. وأين نائب الفاعل؟ الواو، واو الجماعة، يحلون واو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع، عفوا نائب الفاعل مش فاعل، يحلون فيها ما موقعها في الإعراب جر ومجرور، والجر ومجرور هنا قلنا لا بد أن يكون، ولمجرد الربط لا بد أن يتعلق بشيء، بماذا يتعلقون؟ بالفعل، ما هو الفعل؟ يحلون، فعل مضارع يحلون. والجملة الفعلية ما موقعها من الإعراب؟ الجملة الفعلية في محل نصب من ضمير الغائب حال، يحلون فيها من أساورة، من حرف جر، أساورة هنا على وزن ماذا؟ أساورة على وزن مفاعلة، على وزن مفاعلة، اسم مجرور لفظا منصوب محل، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف. معناه إيش معنى من الصرف؟ لم يقل أساور، لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من التنوين، أساورة. والجر ومجرور بماذا يتعلقون أيضا؟ يتعلق بالفعل، أي فعل يتعلق به؟ يحلون مضارع، نعم يحلون. فيكون يحلون أن يتزينون في الجنة بأساور من ذهب، يتزينون، يحلون بمعنى يتزينون في الجنة بأساور من ذهب لا أحرمنا الله منها. ومن العلماء من قال إذا قلنا يحلون بمعنى يزينون أو يتزينون فيكون من جنسية، ومنهم من قال بأن الفعل هنا يحلون معناه شيء آخر. ماذا يكون معناه؟ يكون معناه يلبسون، يحلون من أساورة، يلبسون أساورة، فتكون من الأولى صلة يعني زائدة، لكن في غير القرآن. فإذا بالإعراب يمكن أن نفسر القرآن. أنت الآن مثلا إذا لم تعرف الإعراب كيف تبين لي معنى قوله تعالى يحلون فيها من أساورة؟ فيحلون تقول إذا كان يتزينون من أساور، فتكون من هنا بمعنى الابتداء، ويتزينون بأساور من ذهب، من تكون جنس، من جنس الذهب، من جنس الذهب، ليكون التنعيم أعم وأشمل في الجنة. وأما إذا قلنا بأنها يحلى بمعنى يلبس، فيكون يلبسون أساورة، فتكون من إيش؟ زائدة، يلبسون أساورة. فلذلك قلت لكم بالإعراب تفسرون القرآن، فلا يمكن أن تبين الآية وأنت تجهل إعرابها، وعلى هذا المعنى تكون من حرف جر، تكون من حرف جر زائد، فتكون يحلون فيها أساور من ذهب، يحلون فيها يلبسون فيها أساور من ذهب. وإن قلنا بأن القرآن نقول صلة، صلة تأدبا مع القرآن، ولا نقول زائدة، أو نقول زائدة للتأكيد، لأنه لا يوجد حرف زائد قلنا لغير فائدة، وإنما له معنى. القرآن ليس فيه حرف زائد لغير فائدة ولغير معنى، لذلك قلنا يحلون فيها من أساور من ذهب. وقوله من ذهب هنا تكون من حرف بيان، بيان جنس، جنس الذهب، جنس الذهب، صحيح؟ واضح. ويمكن أن تكون من تبعيضية، يعني تمييزا، الذهب يكون تمييز، ذهب تمييز، وهو أيضا يكون مجرور لفظا منصوب محل، يكون مجرور لفظا منصوب محل، فيكون المعنى والله أعلم يلبسون أساور من ذهب، يلبسون أساور فين؟ في الجنة. ولهذا جاء بمن، جاء بمن، قلنا من أساور، من أساور. الأساور شنو هي؟ الأساور هما الذهب، أسورة الذهب. فأساور وذهب أفعال لا أسماء، هما اسمان مبهمان. أساور هل معروفة ولا غير معروفة؟ غير معروفة. ذهب معروف ولا غير معروف؟ غير معروف. إذن أسورة اسم، أساور اسم مبهم ولا معلوم؟ مبهم. ذهب مبهم ولا معلوم؟ مبهم. على هذا القول بأن من الأولى في قوله تعالى يحلون فيها من أساورة أن تكون صلة، وعندما أقول لكم صلة بمعنى زائدة، أو أن تكون ابتداء للغاية، أي يبتدئون معهم بماذا؟ بتحليتهم بالأساور، بالأساور، فتكون لماذا؟ ابتدائية لماذا؟ للغاية، للغاية. وتكون ثانية من ثانية للجنس، ومن ذلك قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طبعا هذا على خلاف في كونها للجنس أو لغير الجنس. فإذا قلنا إنها للجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فيكون المعنى والله أعلم فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، جنس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، جنس الأوثان. فلا يمكن أن تكون من تبعيضية، يعني اجتنبوا بعض الأوثان، يمكن؟ لا يمكن. فلذلك فهموا معاني من الحروف الجر، يعني جنس الأوثان. ومنهم من قال بأن يمكن أن تكون من لغير بيان الجنس، سواء في هذه أو من ذهب، الصحيح أنها لبيان الجنس. ومن ذهب ومن سندس، هناك من العلماء من قال للتبعيض. وأما القول بأن فاجتنبوا الرجس من الأوثان من لابتداء الغاية، فهذا بعيد، لأنه لا يمكن أن يقال فاجتنبوا من الأوثان الرجس، هل يكون معنى صحيحا؟ فهمتم؟ فاجتنبوا من الأوثان الرجس، لا، لا يمكن أبدا. يعني معنى أنه يقول لك اجتنب الرجس من الأوثان فقط، وهذا لا يمكن. وما معنى فاجتنبوا من الأوثان الرجس؟ يعني اجتنبوا عبادتها، هذا تكلف واضح، وكلام الله عز وجل لا يحتاج إلى هذا التكلف. لهذا قلنا الصحيح أن يقال بأنها لبيان الجنس، لبيان الجنس. أنا أحببت أن أنبه على مسألة ثم أقف هنا، أن هذه المعاني سبحان الله يحتاج إلى أن يفهمها الطالب فهما جيدا ليفهم كتاب الله عز وجل. أذكر لكم ما ذكره ابن الأنباري في كتاب المصاحف. ابن الأنباري ذكر أن بعض الزنادقة تمسكوا بقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، منهم، ركزوا معي. فإذا جعلنا من هنا للتبعيض، فإذا جعلوها هنا يكون بمعنى أن بعض الصحابة فقط وعدهم الله بماذا؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، بعضهم وعده بالمغفرة والبعض الآخر لا، مع أن الله عز وجل يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ماذا قال آخر؟ وكلا والتنوين للعوض، وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. يعني كل الصحابة الذي أسلم بعد الفتح أو قبل الفتح، ها، كلا وعدهم الله بماذا؟ الجنة، وعدهم الله. لكن هذا المجرم، هذا الزنديق الذي أراد، ومنهم بعض الرافضة عليهم بهلة الله، يقولون بأن هناك من الصحابة ما وعدهم الله بالمغفرة، والقرآن يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني بعض الصحابة، بعض الصحابة، فجعلوا من للتبعيض. والصحيح أن من هنا لماذا؟ هل للتبعيض ولا للتبيين؟ الجواب للتبيين للتبعيض، أي الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن من بمعنى الذي، الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم هؤلاء وعدهم الله مغفرة، مفهوم المعنى؟ طيب، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، وهذا كمثل قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم، للذين أحسنوا منهم. قد يقول قائل بعضهم محسن وبعضهم غير محسن إذا جعلناها للتبعيض، لكن ماذا نجعلها هنا عثمان؟ للتبعيض، للتبيين ولا للتبعيض؟ للتبيين. فماذا يكون المعنى؟ يكون المعنى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وكلهم محسن وكلهم متقين. من بمعنى كلهم محسن وكلهم متقين، ومن ذلك قولهم لي خاتم من ذهب. هل بعضهم من ذهب خاتم، بعضهم من ذهب، بعضهم من حديد؟ أي كله من ذهب. والله تعالى أعلم وأحكم. أنا كنت ظننت أننا سنتم معاني من، لكننا لم نستطع، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ولذلك يمكن أن نقول على أننا تكلمنا اليوم على بعض علامات الاسم. ولهذا قال المصنف فالاسم، بينا معنى الفاء وأنها الفصيحة، وذكرنا ضابطها وهي الواقعة في جواب سؤال المقدر، وبينا لماذا قيل لها فصيحة، لأنها تفصح عن ماذا؟ عن شرط مقدر. كما بينا ماذا؟ بينا على أن ألف الاسم للعهد وليس للجنس، وبينا أنه لا يقال له العهد إلا إذا سبقه معهود أو يقدر، والمعهود سبق. وبينا أيضا أن الاسم إذا كان نكرة ثم أعيد معرفة فهي نفسه، وأيضا بينا أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غيرها، وبينا أن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهي عينها ونفسها، وبينا أيضا أن المعرفة إذا أعيدت نكرة فيها خلاف، والراجح أنها عينها. فالاسم يعرف كما بينا أن قول المصنف يعرف، لاحظوا يعرف، يعني المعرفة تتعلق بالجزئيات ولا تتعلق بالمركبات، وأن المعرفة لا بد أن يسبقها جهل بخلاف العلم، ولذلك لا يقال الله عارف بل يقال الله عالم، لأن ربنا لم يسبقه جهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقلنا أما قولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف الله في الرخاء، قلنا هذا من باب المقابلة، من باب المقابلة. وقلنا قول المصنف يعرف ليبين للطالب أنه لم يذكر كل علامات الاسم، وأن تعبير المصنف أولى وأفضل وأشمل من تعبير ابن مالك بقوله تمييز، تمييز حاصل للاسم بالجر والتنوين والندى وعال. ثم بينا أيضا أن المصنف قال يعرف لكونه لم يستوفي كل علامات الاسم، فقد ترك أنفعها وهي النداء، وهما النداء والإسناد، النداء والإسناد. يعرف بالخفض، وقلنا بأن الخفض هو علامة الكوفيين والجر علامة البصري، ووضعنا رمزا يبين الفرق بين العبارتين، والفاء للفاء والراء للراء. كما قلنا أن الخفض في اللغة ماذا؟ ضد التسفل، ضد الرفع، أو في اللغة التسفل. أو قلنا أيضا الخفض هو عبارة عن الكسرة التي تحدث عند دخول عامل الخفض بماذا؟ ككسرة الدال من قولنا مررت بزيد، فزيد اسم، وذلك يعرف بماذا؟ بكسرة في آخره. ثم قلنا على أن قول المصنف بالخفض أولى من قول ابن مالك بالجر. لماذا؟ لأن عبارة المصنف تشمل الجر بالخفض بالحرف وبالإضاء وبالمضاف وبالتبعية، وما عدا التوكيد طبعا، ما عدا البدل عفوا لأنه في نية تكرار العامل، وأيضا التوهم، وأيضا المجاورة. ثم قال بالخفض، وأن حروف الخفض أنواع وذكر بعضها المصنف، وأنها فرقت في هذه المقدمة، بعضها ذكر هنا والبعض الآخر ذكر في باب العطف والبعض الآخر في باب الاستثناء، وختم الباقي في باب المخفوضات أصالة، ثم ذكرت هنا استطرادا، وذكرنا معنى الاستطراد وهو ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد، وكأن لأن هنا تبعا كأن المصنف قال وحروف الخفض، كأن طالب قال له ما هي حروف الخفض، فشرع يبينها له، فقال له وهي من وإلى وعن وعلى. ثم قلنا من بكسر الهمزة احترازا من من التي هي من الاستفهامية ومن الشرطية ومن الموصولة ومن نافية، وسواء كانت نافية حجازية وسواء كانت نافية تميمية ومن الموصوفة وهكذا. ثم من قلنا لها معان كثيرة، كم معنى ذكرنا؟ لماذا ذكرنا من أولا؟ بدأ بمن لأنها أم الباب، أم باب حروف الجر، وذكر 15 معنى، وذكرنا منها من التي لماذا؟ للغاية، وقلنا الغاية معناها المدى والمسافة، وقسمنا الغاية إلى قسمين، غاية زمانية وغاية مكانية. ذكرنا مثال الغاية المكانية من المسجد الحرام، ذكرنا مثال الغاية الزمانية من أول يوم، ومطرنا من يوم الجمعة إلى يوم الجمعة. ثم أيضا ذكرنا أن الغاية تنقسم، الغاية سواء كان ابتداء أو انتهى إلى قسمين، كإلى تنقسم أيضا إلى قسمين. ثم ذكرنا ماذا آخر؟ ذكرنا المعنى الثاني وهو ما هو؟ التبعيض، التبعيض. وقلنا ضابطها أننا نحذف من ونضع مكانها بعض، منهم من كلم الله، بعضهم من كلم الله، ومن الناس من يعبد الله، وهكذا. على كل، ثم ذكرنا من التي لبيان الجنس، لبيان الجنس، وهذا. ثم ذكرنا أمثلتها يحلون فيها من الساور من ذهب، وعلى أننا تكلمنا على الثانية وليس على الأولى. وكيف يعرف هذا؟ قلنا لأنها تقع بعدما ما وما، لأنهما لإغالهما المفرط في ماذا؟ في الإبهام، في الإبهام، وقد تقع بعد ماذا؟ بعد غيرهما، وهذا غير الغالب، في غير الغالب. مفهوم هذا؟ مفهوم. فيه إشكال؟ ما في إشكال. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان، والله تعالى أعلم وأحكم. ونتابع باقي المعاني إن شاء الله، إن شاء الله، خلاص، ونتابع باقي المعاني إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ولعل الصوت كان واضحا، كما أنه لعل المعنى كان واضحا، لم أتفطن الساعة ساعتان وربع. هل في إشكال؟ الأخوات الدرس واضح؟ الإخوة الدرس واضح؟ إذا كان في إشكال قولوا. طيب، وإلا أخشى أن المشرف سيطردنا لأننا لا توسعنا أكثر من اللازم، ونحن نحاول أن لا نتوسع، لكن بإذن الله عز وجل هذه المعاني ضرورية. أنتم سترون إن شاء الله معاني التي تأتي لحروف الجر، لحروف الجر، مفهوم؟ طيب واضح؟ طيب هذا الذي نريد، هذا الذي نريد. اجتنبوا الرجس من الأوثان، لا واجتنبوا جنس، جنس الرجس، جنس أن تكون للجنس جنس. والله تعالى أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان فيه أي إشكال نحن إن شاء الله نبينه، وفيما ذكرنا